نهون المشاوير انجار راب البعيد وصلنا بالسلامة وجمعنا من جديد نهون المشاوير في الوابو يجعل في صباحك نور يا مبدر في الوابو يجعل في صباحك نور يفتح لك كل طريق ويا رب بتعود منصور أحوال للراحة معيش بالمال يا مآمن الأحوال للراحة معيش بالمال أنا عندي أبد مستور والصحة عالي العال قوم وامسح دمع العين ما تروق يا ابو حسين قوم وامسح دمع العين بكره الغايب هيعود والفرحه هتبقى اتنين حبيبك النبي يا حنين عالغلبة وحبيبك النبي يا حارسنا من الديابة ومن ظلم الأجنبي